تفسير الآية 52 من سورة الذاريات يقول تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيات بعدها حتى الآية 55: إنك ستسعد في حياتك كثيرة، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا تشبهت بالرسل الكرام في حسن دعوتهم للآخرين وصبرهم على أذاهم. إن هذه الآيات الكريمة هي تسلية وطمأنة وتبشير للرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمين الدعاة من بعده، وكل مسلم هو داعي إلى الله والإسلام بما يستطيع، أن أهل الحق والخير لابد حتما سينصرهم الله في كل شؤون دنياهم صغرت أم كبرت، ما داموا أحسنوا اتخاذ كل الأسباب الممكنة والمتاحة والمستطاعة لذلك، وأن أهل الباطل والشر لابد حتما سينهزمون يوما ما في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لأهل الخير ومن حولهم، فالنصر من عند الله تعالى وحده. إن هذه الآيات الكريمة فيها استكمال وتأكيد لبعض المعاني والدروس التي تستفاد من قصص هؤلاء الرسل الكرام في كل القرآن الكريم، وذلك لتكتمل الفوائد. هذا ومعنى قوله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، أي كذلك كان حال الأمم السابقة مع رسلهم دائما، لم يحضر لهم من قبل المعاصرين لك أيها الرسول الكريم أي رسول يدعوهم لاتباع الإسلام ليسعدوا في الدارين، إلا قال عنه المكذبون، المكذبون منهم المعاندون المستكبرون المستهزئون، أنه ساحر أو مجنون، أي ما يأتي به ليس معجزة ولا وحيا من الله مصلحا مسعدا للبشر في دنياهم وأخراهم، وإنما هو سحر يسحر العقول بأوهام وتخيلات ليست حقيقية كما يفعل السحر بالعقل، أو مجنون أي لا عقل له، يقول كلاما لا يفهم ولا يعقل ولا يقبل. فنزل بأمثال هؤلاء عذاب الله الدنيوي قبل الأخروي كما جاء في الآيات السابقة التي تحدثت عن أحوال أقوام رسل الله الكرام من قبل قوم الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك أنتم الآن أيها المسلمون كدعاة من بعده صلى الله عليه وسلم ستقابلون بأمثالهم الذين يقولون عنكم سحرة أو مجانين أو نحو هذا، وسيلقون مصيرا مشابها لمصيرهم السيء على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم إن لم يعودوا لربهم ولإسلامهم. إن هذه الآية الكريمة هي تسلية وطمأنة للرسول صلى الله عليه وسلم ولكل المسلمين من بعده، وتخفيف عنهم وتبشير وإسعاد لهم.